ما تستطيع تفرق الزكاة؟ نعم نعم عليه زكاة. نعم نعم مين ما أرضو ما تستطيع تطالي الزكاة لإمتى؟ يعني قديش؟ شهرين يعني شهرين شهر ونص ليش ما تستطيع؟ لأنه عندي حصاد طيب. بدي أحصد زرعي وحطه بالبيت وبدي أطلع مع الحصادي لحتى أجي أخلص شغل مع الحصادي السلام عليكم وبركاته. لحتى ارجع اشوف الفقراء واستطيع التفريق قبل الزواج لحتى اشيل فرق. فاذا كان بدي وقتي واعطيني الزكاه على جنب واجي افرق لهذا اللي يستحقه بدي اعطي الشيء اللي حط في شغل الحصاد يعني. ما حد بيسد مصاحب الحصاد. طيب معناها انت الزكاه اللي بدك توزعها نعم. ما ميزتها ولا فصلتها ايضا؟ ميزتها. نعم. عم يقول هون جماعة ما ميزتها. يعني الشوارد كله سواء. الحب الحصري يعني الحب في بشوارد العدد شوارد. هذا شوارد نعم. عدد شوارد ايش بيجي المشكلة. طيب. تحصيل بالضبط. طيب. وبدي طالع منه 10%. اوكي. لما بدك طالع الزكاة بتطالي من هاللي بقي عندك ولا منين بتجيب الحبة اللي بدك توزعه؟ من اللي بقي. من هاللي بقي عندك. نعم. أو هو بيجي في تشوي هو الحصاد مثال بعريض حصاد. ما فهمت أي. أو شوي؟ يعني بالمية 20% طلع 30 شوال 40 شوال كذا شوال. هذا اللي سألتك عنه. من الحصادي بشيلهم وبحطهم على جنب من نفس الزرع بالذات. بعدين بتوزعهم. بعد ما أصل الحصادي بشوف الفقراء كذا بيستحقوا وزعهم. هل تأجيل هذا بصير في شيء؟ ما في شيء. لكن نحن بحثنا ذيك الساعة بحث يشبه هذا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت حسب ما عم تقول أو أقول لبعض الإخوان أنت عم تقرن يمكن بعد شهر لشهرين لحتى إيش تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرزته إلهم. فأنت يعني ضامن أخذ سند من رب العالمين أنه هتعيش لبعد شهرين تتمكن من توزيع الزكاة؟ ما بتعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن أجل ذلك من أجل الإنسان يجهل أجله طويل ولا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب. كنا نتكلم عن الحج أنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقول لك إيه ثاني سنة إيه ثالث سنة. ليش؟ مو فاضي مجهول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي. ثاني سنة وثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج إلى بيت الله الحرام. هذا عم يصير ولا لا؟ طيب فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحرب اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رقبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك فلا بد إذا كان عندك ضرورة للتأجيل لا بد من اتخاذ احتياطات بحيث أن الزكاة فعلا توزع. فإذا كان يفعل هذا فهو جائز. وصي ناس ابنه ولده يعزله على جنابه ويقول هذا الابتحال. ايوه مش ناس تكون عارف الفقراء انت من الاول. نعم نعم. ما بامكانك تعرف الفقراء من الاول وبنفس اليوم اللي حصلت فيه توزع فيه. يا اخ يا اخو يا عندنا بالقرية بدنا نعمل لجنة في المسجد مثلا. يا اخو انت عارف كم في فقير؟ لا انسان هذا عنده 5 هذا عنده 10 هذا عنده 7 هذا فقير مخبع هذا عنده كذا. هذا رأي وهذا بيأثر عليه. بدي أقول لا تحسن نفسه. هو الذي يأثر عليه. من الأول أكون عامل. يقول الأستاذ إنه في طريقة. جدد في ناس تصير السنة أغنياء. تصير بكرة أغنياء. موهبة قبل الحصاد. موسم الحصاد. قبل الحصاد. موسم الحصاد. عم نعمل. بدأنا بالحصيد بنجهد الفقراء. بنسجل اللي محتوى الفقراء. أكون عرف لهم. نعمل بيت. بعدين الغنى المحصول. هذا الفقراء. علاقة بما صار عليه شيء. على كل حال يا أستاذ يبقى أمر الله ساري ولا مغفرة، هذا ماشي ماشي. حق الفقير مبنون بس بعدين المسارعة أبقى غير يعني في على شيئين، في ضمان وصول الحق حتى نخلص من إثم عدم إخراج الزكاة، وفي المسارعة أي إخراج الزكاة بأقرب وقت ممكن. هذا يجب الاحتياط للإسراع والاختراع اللي عم يخدمه الأستاذ علي اختراح وجيه، يعني قبل الحصاد جمعة بجمعتين اجتمعتوا أنتوا أهل الرأي والمعرفة بالبلدة وأهلها وفقراءها وعملتوا قائمة، طلع حق الفقير بعدتوا انتهيت المشكلة، ما عاد بحاجة لبحث تفتيش. قد يكون هو بحاجة إليه أيضا، الساعة الواحدة عنده شق عليه تماما، قلت عليها الحصاد فيها مشقة فيها الساعة الواحدة. أبو رضا إمتى نحن بنقدر نمشي؟ ساعة هلا ساعة 4:30 ما هيك؟ لا نحن متفقين مع موعد إمتى عند كربونيكا؟ الموعد عند كربونيكا إمتى؟ لا ما بدنا نمشي ليلا يعني. لا طبعا خمسة نمشي. اليوم اللي كنت معنا في القناة مشيت الساعة 11 كنت بدي أصل قبل المغرب يعني.